إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أي الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الأحبة في الله عز وجل، لما خلق الله عز وجل الخلق اصطفى بعضا من خلقه فجعلهم أنبياء ورسلا إلى خلقه. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ولذا قال الله عز وجل في آخر آية في سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ولذلك قال تعالى في سورة الأنعام في الآية 90 بعد أن ذكر الله عز وجل 18 نبي، خاطب الله المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. فهيا بنا نعيش مع رسول كريم، مع نبي كريم من أنبياء الله عز وجل ورسله، ألا وهو نبي الله زكريا عليه السلام. فهيا بنا نذهب سويا إلى كتاب الله عز وجل، ننظر كم مرة ذكر الله عز وجل هذا النبي الكريم في كتابه. أول هذه المواضع في سورة آل عمران في الآية 37 و38 بعد أن ذكر الله عز وجل دعوة أم مريم زوجة عمران، لما قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. بعد ذلك قال تعالى: فكفلها زكريا كلما دخل عليا زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بعد أن رأى قال هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فآل عمران في ثلاث مواضع، ثلاث مرات، في 37 و38، بعد ذلك 85 في الأنعام، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وفي مريم في موضعين، في الآية الثانية ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وفي الآية السابعة يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وآخر المواضع الموضع السابع في سورة الأنبياء في الآية التاسعة والثمانين، قال تعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه هي المواضع التي ذكرها الله عز وجل وذكر فيها عبده ونبيه زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. زكريا عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، وإذا قلنا نبيا من أنبياء بني إسرائيل المراد بإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وهكذا سماه الله عز وجل كما في سورة آل عمران. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أي يعقوب عليه السلام. فزكريا عليه السلام من نسل يعقوب. أولا زكريا وكفالة اليتيم، هذا نبي كريم يدعو الناس إلى عبادة الله، يدعو التوراة والإنجيل ذاكرا لله، مصلي مكثر في العبادة، ومع ذلك يتصارع في كفالة اليتيم. قال الله عز وجل للنبي ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذا يريد أن يتكفل بهذه الطفلة اليتيمة التي مات أبوها وهي لم تولد بعد. فزكريا هذا النبي تصارع مع عباد الله الصالحين في كفالة هذه البنت فاختصموا. فماذا فعل؟ كل واحد أتى بسهم أو بقلم فكتب اسمه عليه، ثم قاموا بإلقاء هذه الأقلام في ماء جار، فذهبت جميع الأقلام مع الماء إلا قلم زكريا عليه السلام، فكان يمشي عكس الماء، فعندئذ هي إرادة الله. من الذي يتكفل بهذه البنت اليتيمة؟ هذا النبي الكريم. ولذلك قال تعالى فكفلها زكريا. يجب أن نتعلم من كتاب الله لأنه كلام الملك، فمن عاش بكلام الملك عاش ملكا بين الناس، لأن الذي يعز ويذل هو الملك سبحانه وتعالى. ولذا قال تعالى في سورة الأعراف في الآية 70 بعد 100 والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فيجب على كل إنسان يبتغي سعادة الدنيا والآخرة، أن يضم يتيما إلى أولاده، أن يضم يتيما إلى أولاده، وأنت الذي تكسب بإذن الله. وهذا فضل من الله عز وجل عليك، أن يشرح صدرك لكفالة يتيم. متى أبوه حرم عطف الأب، حرم ود أبيه، حرم المال. فإذا ضمنت يتيما إلى أولادك فهنيئا لك مع المصطفى، كما قال النبي عند الإمام مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه قال: أنا وكافر اليتيم. وأشار بين السباب، وأشار وجمع بين السبابة والوسطى وفرج بينهما قليلا. أنا وكافر اليتيم كهاتين. أتدرون يا سادة، كافر اليتيم مع من يوم القيامة؟ مع سيد الخلق، مع صاحب الشفاعة العظمى. أتدرون ما الشفاعة العظمى؟ الشفاعة العظمى يذهب الخلق إلى أبينا آدم كي يشفع لهم عند الله لانفراد هذا اليوم يوم القيامة. يذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، فيبقى آدم ويذكر ذنبا، ثم بعد ذلك يذهبون إلى نوح فيبقى ويذكر ذنبا، ثم بعد ذلك يذهبون إلى الخليل فيبقى ويذكر ذنبا، ثم بعد ذلك لموسى فيبقى ويذكر ذنبا، ثم بعد ذلك إلى عيسى فيبقى ولم يذكر ذنبا، ثم يذهبون إلى المصطفى. يا كافل اليتيم، أنت مع المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يقول المصطفى: أنا لها، أنا لها. بل أتى رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، إني أجد قسوة في قلبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم يذهب عنك هذا. والحديث عند الإمام الترمذي بسند حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فزكريا عليه السلام نبي كريم من أهل الجنة، ولكن سارع في طاعة الله في كفالة اليتيم. زكريا عليه السلام وتواضعه، تكفل زكريا عليه السلام بهذه البنت اليتيمة وتربت بين يدي نبي في أسرة صالحة، فأصبحت عابدة. فكان على زكريا عليه السلام يتابع هذه اليتيمة، ترعرعت في طاعة الله. فوجد أمرا غريبا، أنه كلما دخل عليها المحراب ومحاريب بني إسرائيل كانت غرفا للعبادة، عمل له غرفة من قطع بيتعبد ربنا سبحانه وتعالى. كلما دخل زكريا عليه السلام على مريم وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. مريم ما تطلعش تشتري ولا تزرع ولا تقلع، لا، كلما دخل عليها مكان العبادة وجد عندها هذا الأمر. يعني نقول مثلا البرتقال موجود في الصيف، طب ما يكون موجود في الشتاء؟ عشان تبالك العنب مثلا في الصيف، اما يكون موجود في الشتاء واحد يقول لك ده موجود الوقت، ده صبابه غالي ومين اللي هجيبه؟ وبعدين لو موجود ده مغلق عليها، مين اللي جاب لك هذه الفاكهه؟ وده مش معانا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فتكلم معها لما تشوف مع ابنك حاجه مش بتاعته ما تضربوش، اساله. تعلم من زكريا عليه السلام، قال يا مريم أنى لك هذا، فنسبت مريم الفضل الى صاحب الفضل، قالت هو من عند الله. هنالك دعا زكريا ربه، انت فاهم يعني ايه؟ زكريا نبي ومريم لم تكن نبية، لان الله لم يبعث امرأة نبية قط، فهي عابدة ولية من الأولياء. وما كان عند مريم فهو كرامة لمريم، والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي، والمعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي. إذن المعجزة أعلى من الكرامة. فعندئذ تواضع زكريا وتعلم من الطفلة اليتيمة التي رباها، وحسه هذا الأمر وشجعه على الدعاء. وزكريا بدع، ولكن لما وجد هذا الأمر أن هناك فاكهة الصيف موجودة في الشتاء والعكس، تشجع زكريا عليه السلام فقال تعالى هنالك. بعد أن رأى هذه الكرامات التي حدثت لمريم من الله، هنالك دعا زكريا ربه. تعلم زكريا عليه السلام من هذه البنت، دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. زكريا عليه السلام لم يعرف المستحيل، لأنه يطلب من رب، سمى نفسه بأنه العلي الأعلى المتعال، بأنه الغني الرزاق، بأنه القادر القدير المقتدر. قال عن نفسه فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. سبحانه وتعالى علم زكريا بقدرة الله. يطلب ماذا زكريا؟ يطلب ولدا. طب انت سنك كم سنة يا عم حاج؟ رايح لدكتور وعندك 80 90، الناس دي تضحك عليك، شاب راسك وانحنى ظهرك وبلغت من الكبر عتية وامرأتك عاقر، بس تقول لك اقعد يا عم. زكريا عليه السلام ما نظر إلى هذه الأمور أبدا، ولكن لجأ إلى رب يعلم يقينا بأنه قادر قدير مقتدر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ماذا كانت النتيجة؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، فالمبشرات تأتي مع العبادة. ما عند الله لا يؤتى إلا بطاعة الله. يا من طال به العمر وطالت به المدة سعيا يريد ولدا، يا من طال به العمر سعيا يريد رزقا، يا من طال به المرض سعيا يريد شفاء. أين نحن من قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. في شرط ربنا حاجة واحدة بس اللي هو يدعي. حمس قول. ولكن بعض الناس في هذا الزمان صدق عليهم إبليس ظن. يقول لك يا مشي معايا زي الفل. بس لما بدأ تيجي بالعكس، هي تيجي بالعكس. ليه؟ لأن الله عز وجل قال أنا عند ظن عبدي. فظنك ربنا. أما هذه الأهدية عكس مش هيخيبك. فهو الذي قال فما ظنكم برب العالمين. ولذلك قال تعالى في سورة سبع في الآية 21 ولقد صدق عليه الإبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. فسأل الله وأنت موقن بالإجابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصاحب ساحب، فلا بد أن تنظر من تصاحب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. قبل ما صاحب حد تعرف اللي هو يسحبك، لو كويس هيأثر عليك، لو وحش هيأثر عليك. دي طبيعة البشر. ولذلك لو نظرت لما ترعرعت مريم عليها السلام في بيت نبي نشأت في طاعة هذا النبي المصلي ذاكر ينزل عليه الوحي يتلقى الأوامر من ربه يبلغ دين الله. فترعرعت مريم في هذه البيت. ولذلك الإنسان منا يتأثر بكل شيء حتى بالركوبة التي تركبها. خليك النهارده انت سايق اسبه وبعد سنه راكب عربيه احسن مضيف ياسر. خليك سايق اسبه وبعد كده راكب عربيه كرو بتاثر. ايضا الصاحب اذا مشيت مثلا مع انسان حافظ لكتاب الله هتضرب منه. لو حد كمل ايه هتكمل هيبقى عندك شجون يتعلم كتاب الله في نفسه. لو تكلم حد دايما واعد مع صحبك ودايما يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله تلاقي نفسك بتصلي على النبي. انسان ذاكر واحد لا اله الا الله. امال لو مش مع واحد بعيد عن الصلاة هتقول له صلي ولا تحمل السنة بكرة هنصلي. ولذلك لابد ان تنظر من تماشي من تصاحب. ذكر العلماء في ترجمة رجل من أحد مشايخ البخاري يريد الزواج من امرأة شيعية تسب أبو بكر وعمر. قالوا له ما ينفع. قالوا ده راجل كبير وراجل عالم ويعني البخاري تلميذي. بعد أن تزوجها تشيع أصبح على مذهب زوجه. فإياك قبل أن تصاحب لا بد أن مين؟ هيمشي مين؟ وجه المسجد حتى صحبة المسجد لابد أن تتابع، وأنت أيضا لابد أن تختار لنفسك صاحبا ذاكرا لله سبحانه وتعالى، لأنه إذا تكلم معك أيقظ كل قلبك. ولكن إذا صحبت صاحب السوء كلما تكلم معك أمات قلبك. قول عم عادي شهر والثاني والثالث والرابع بعد مدة من الزمن هيك طبعت الموضوع بقيت نسخة تبقى نسخ، فلا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا ذاكرا، لا تصاحب إلا أهل المساجد، لا تصاحب إلا أهل القرآن. لابد أن نخاف على أنفسنا، لأن هذه المضغة إذا صلحت وطهرت صلح وطهر الجسد. ولذا قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مهما كنت على طاعة لابد أن تتذلل وتنكسر لله. زكريا عليه السلام 83 من سورة الأنبياء قال وزكريا إذ نادى ربه، انظروا إلى نداء ربي. وإذا تأملت في جميع نداءات الأنبياء في القرآن تجدوهم يلجؤون ويلجؤون إلى الله بهذا الاسم، ألا وهو اسم الرب الذي ذكر في القرآن أكثر من 900 مرة. ربي، انكسار وتذلل، لا تذرني فردا، ومع ذلك يا الله أنت خير الوارثين. وشارع بقى ربنا وأنا متكبر؟ لا، أنت تدعو ملك الملوك كبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى. لابد أن تكون منكسرا ذليلا لله. قال تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ليه يا رب؟ ده زكريا بلغ من الكبر عتيه، شاب راسه، انحنى ظهره، امراته عرق. ليه انت عملت معاه كده يا رب؟ ليه؟ انهم كانوا بيعملوا ايه؟ يسارعون في الخيرات. انظروا الى سباقه في كفالة اليتيمة، يسارعون في الخيرات ومع ذلك يدعوننا. لم يكف زكريا عن الدعاء، ولذلك قال ولم اكن بدعائك رب شقي. انت عارف يعني ايه؟ يعني يا رب كل ما اقول يا رب انت ما بتردنيش، فدائما وابدا كان يلجا الى الله ويدعوننا رغبا رغبا فيما عند الله. خلي بالك، ورهبا يعني خاف ربنا، وفوق ذلك وكانوا لنا خاشعين، خاشع متذلل منكسر لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما من الله عز وجل عليه بالولد كافاه الله مكافأة الله لزكريا، دانا عليه فقال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمين. شوف لما تيجي تسمي مثلا اسم وتلاقي حد مثلا من العلم سمي تحتار، اما لما يجي اسم ما تسماش ومن الذي يسميه لك؟ إنه الله. ينكسر كلما تذل لله ينفعل. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ومع ذلك من الله عز وجل على زكريا بيحيى وكان نبيا ذو علم وكان سيدا حصورا. سيدا أي كان للفحول والرجول، حصورا لم يكن له رغبة في النساء. سئل عن سؤال بجواز زواج بنت الأخ عمها عاوز يتجوزها، فأفتى زكريا عليه السلام بالحرمة فطلبت هذه المرأة برأس زكريا برأس يحيى عليه السلام، فقتل يحيى وقدمت رأسه إلى امرأة بغية، فغضب الله سبحانه وتعالى فأهلك هذا الملك وحاشيته. فقالوا غضب رب زكريا ورب يحيى لموت يحيى، نحن نغضب لملكنا. قالوا نقتل زكريا. فعلم زكريا بذلك ففر هاربا، ففتح الله عز وجل له شجرة فتحت ونادت على زكريا عليه السلام تعالى. فدخل زكريا عليه السلام فقام الشيطان بجر ثيابه جبين، فدلهم الشيطان على مكان زكريا. قالوا ماذا نصنع؟ فقطعوا الشجرة ومعها زكريا نبي شهيد. ومن نعم الله عز وجل على الشهداء بأنهم لا يشعرون بهذا الضرب من السيوف أو غيره، لما أخرجه الإمام ابن ماجة بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من القرصة. تكلمنا عن زكريا وسريعا عن يحيى، والله عز وجل قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدٍ، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انك انت التواب فتب علينا لنتوب. اللهم انك انت العليم العالم العلام فعلمنا، انت الحافظ الحفيظ فاحفظنا، انت الغفور الغافر الغفار فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا، انت الستير فاسترنا في الدنيا والاخره، انت الغني فاغننا، انت الرزاق فارزقنا. اللهم يا الله انك ترانا وتسمع كلامنا فاقبضنا اليك وتوفنا اليك وانت راض عنا. اللهم اقبضنا اليك وتوفنا اليك وانت راض عنا. اللهم اننا لا نقوى على الم المرض فلا نقوى على بغير حساب ولا سابقة عذاب. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقيم الصلاة.